الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك، يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به، وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله، فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد عرفته وآنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه الفائدة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تتعلق إخلاص العبد لربه سبحانه وتعالى وإسلام الوجه له وحده جل في علاه. والله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه، ومن ثم أرسل الرسل وأنزل الكتب، واتفقت دعوة الرسل والأنبياء على كلمة واحدة أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى فاعبدوه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل متفقة على توحيد الله عز وجل وأمر الخلائق بذلك، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بأرزاق الخلائق وضمن لهم ذلك، وأمرهم سبحانه وتعالى بعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والناس غاديان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يسعى، لكن هناك من يبيع نفسه لله عز وجل طلبا لرضاه وطمعا في رحمته وجنته، فهو لا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى، قد باع نفسه لله سبحانه وتعالى فاعتقها من عذابه ونجا من أليم عقابه. وفريق آخر أوبق نفسه أهلكها، لأنه آثر الدنيا على الآخرة وآثر العصيان على الطاعة. والله تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكله لله عز وجل، صلاته لله، نسكه وعبادته لله، محياه لله، ومماته لله. وهذا هو أمر الله عز وجل لعباده كما تقدم. فينبغي للعبد أن يكون مراده رب العالمين سبحانه وتعالى لا أحد سواه. والإنسان إما أن يكون عبدا لله عز وجل، وإما أن يكون عبدا لغير الله. فالإنسان لا ينفك عن عبودية، إما أن تكون هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، وإلا كانت لغير الله عز وجل. قد يكون عبدا للهوى، عبدا للشيطان. قال الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهذا الذي اتخذ إلهه هواه صار عبدا لهواه، وهذا الذي أطاع الشيطان صار عبدا للشيطان. قد يكون الإنسان عبدا للدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيف. فقد يكون الإنسان عبدا للدنيا كذلك. وابن القيم رحمه الله يلفت النظر إلى هذه الحقيقة فيقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك. أي إذا كان الله تبارك وتعالى هو مرادك وحده لا شيء سواه، تسعى في رضاه وتعمل بهداه، لا تهوى إلا ما أحبه ورضيه لك، وإن خالف هواك. إذا كنت كذلك ساق الله تبارك وتعالى إليك الخيرات، وأوسع عليك سبحانه وتعالى من البركات. قال الله تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. والفضل والفضيلة ضد النقص والنقيص، والإفضال هو الإحسان. فمعنى أنه يساق إليك الفضل كله، أو يكون الفضل كله تابعا لك، أي أن جميع الفضائل والمزايا والخيرات والبركات تأتيك رغما عنها من حيث لا تطلبها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته منها إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغم. فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأتته الدنيا وهي رغم. لماذا؟ لأنه جعل الآخرة همه، لا يهتم إلا لرضا الله سبحانه وتعالى، يسأل عما يرضيه ويسأل عما يسخطه فيعمل برضاه ويجتنب معصيته وسخطه طلبا وطمعا في رحمته وخوفا من عقابه. وروى أحمد والترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. إذا تفرغ العبد العبادة بمفهومها الشامل الواسع، وليس كما قد يظن بعض الناس التفرغ للعبادة أن هو يمكث في المسجد ولا يخرج منه، لا، ليس هذا هو المراد، بل هذا جزء من العبادة. وأعبد العباد وهو النبي عليه الصلاة والسلام خير العباد لم يكن يفعل هذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من الواجبات ويعطي كل ذي حق حقه. وأشار بذلك صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق من حقه. العبادة بمفهومها الواسع الشامل أن تكون حياتك كلها لله عز وجل، بمعنى نومك قد يكون عبادة، مشيك إلى السوق قد يكون عبادة، جلوسك في متجرك عبادة، تدريسك لطلابك في المدرسة عبادة، تجارتك عبادة، كل هذا بالنوايا. والنوايا فقه لا يحسنه إلا الموفقون. فالله عز وجل كما في هذا الحديث القدسي يقول: تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولن أسد فقرك. فالشاهد أن العبد إذا جعل الله تبارك وتعالى مراده وحظه كان الله سبحانه وتعالى له مؤيدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، ورزقه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مر بنا في الفوائد كلام ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله سبحانه وتعالى حوائجه وحمل عنه كل ما أهمه، وفر قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. مرت بنا هذه الفائدة وشرحناها. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. تريد أن تكون سعيدا في هذه الدار، كن عبدا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى وحده. وكما يقول أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: أكمل الناس عبودية أكملهم مرتبة ودرجة عند الله عز وجل. كلما كان الإنسان عبدا حقا لله عز وجل علت مرتبته ودرجته عند الله عز وجل. ولذلك الأنبياء والرسل مدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم، ومن جملة ما مدحهم به أنهم عباد الله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن داود واذكر عبدنا داود، وكذلك سليمان، وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام. فالعبودية هذه درجة عالية لا يبلغها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى له. انظر لما كان الله سبحانه وتعالى مراد يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد وقع كما نعلم فيما وقع فيه من البلاء، وتعرضت له امرأة العزيز، لكنه آثر رضا الله سبحانه وتعالى على هوى نفسه، كيف سيقت إليه الفضائل والمزايا والخيرات سوقا حثيثا حتى صار على خزائن الأرض. كل هذا لأنه جعل الله سبحانه وتعالى مراده وحفظه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المنوال ينسجون، لما باعوا أنفسهم لله عز وجل وخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وأهليهم، أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم من الفضل، ويكفي في فضلهم ذكرهم الحسن في كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة. فنحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه شهادة من؟ شهادة الله عز وجل. هل هناك فضل أعظم من هذا الفضل؟ لا، ليس هناك فضل أعظم من هذا الفضل. فالله تبارك وتعالى رضي عنهم وأثنى عليهم سبحانه وتعالى بهذه الميزة، وجعلهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهكذا من جعل الله سبحانه وتعالى حظه ومراده أتته الفضائل والمزايا وازدلفت إليه، أي قربت إليه، هي التي تأتيه، شو الذي يبحث عنها. مما يروى عن عبد الله بن مبارك أن أباه كان عبدا، أو الإمام عبد الله بن مبارك كان عبدا، فأعتقه سيده، أعتقه سيده، ثم عمل أجيرا لرجل عنده بستان. فجاء هذا الرجل ذات يوم ومعه أصحاب له، وقال له: ائتنا برمان حل. فجاءه برمان حامض، يعني رمان لسه ما استواش. فقال له: لك كذا وكذا سنة ولا تميز الحلو من الحامض؟ قال له: يا سيدي، أنت لم تأذن لي أن أتذوق، أن أتذوق الرمان. فظن أنه يخادعه، فسأل جيرانه أصحاب البساتين، فقالوا: ما رأيناه يأكل ثمرة من البستان. ثم أراد هذا الرجل أن يزوج ابنته، فجاء إلى المبارك هذا وقال له: عندي ابنة وحيدة وأريد أن أزوجها، فلمن أزوجها؟ فقال له عبد الله بن المبارك، فقال له المبارك: اليهود يزوجون للمال، والنصارى للجمال، والعرب للحسب، والمسلمون للتقوى، فمن أي الناس أنت؟ شوف، ما يكون بقى واحد شغال عندك ويعظك المعظة دي، يقولوا اليهود بتوع فلوس، وما زالوا حتى الآن سيطرون على قصيدنيات العالم، دول المال، والنصارى للجمال، والعرب للحسب، يحبون ايه؟ الشرف والنسب، والمسلمون للتقوى، فانظر من اي الناس انت. قال له: رضيتك لابنتي. شو الراجل بقى صاحب بستان وده خدام عنده، رضيتك لابنتي. فتزوجها، وكانت ثمره هذا الزواج عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك كما يقول العلماء انه جمع الفقه والادب واللغه والنحو والزهد والشجاعه والشعر والفصاحه والحديث، حتى يقول ابن عيينة: نظرت في أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا رجل كما في ترجمته يقول كذا: اجتمعت فيه خصال الخير، اجتمعت فيه خصال الخير. كان يأخذ أهل القرية في الحج يقول لهم ان معاه حاجه يحطها في الصندوق ده عشان النفقه، يحط يقول لهم ده نفقتكم اللي انت ايه هنفقها عليك، ويروح هناك ياكلهم ويشربهم ويجيب لهم هدايا ويرجعهم، وبعد ما يرجعوا يقوم فتح الصندوق وعط كل واحد فلوسه. هكذا كان يفعل عبد الله بن مبارك رحمه الله. فالامام ابن القيم يقول هذه الفائده المهمه، يقول لك الإمام: إن كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك. أي أنواعه تبدأ به؟ يعني الفضائل إيه؟ تتسابق إليك. أنت عايز إيه ولا إيه؟ هكذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله. أي إذا كنت لا تعرف الله عز وجل إلا بنعمه عليك وعطاياه التي يسوقها إليك، إذا كنت لا تعرف الله عز وجل إلا بالماديات، لا تعرف الله سبحانه وتعالى بطاعته، ولا تعرفه بالأنس به والقرب منه سبحانه وتعالى، فاعلم أن الفضل موقوف عنك. وأعظم الفضل أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لطاعته، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفضل موقوف عنك. من أين يأتيك الفضل؟ والفضل بيد الله عز وجل، كما قال: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. إذا كان حظك من الله عز وجل، لا تعرف الله عز وجل إلا بنعمائه عليك وإفضاله إليك، وليس له في قلبك توقير ولا تعظيم، وليس هو حظك ومرادك، وإنما مرادك الدنيا، فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له. وعطاء الله عز وجل للعبد ليس خيرا محضا، بخلاف الفضل والإحسان الذي يتفضل به على عبده. فقد يعطي الله سبحانه وتعالى الإنسان من المال ويكون هذا المال عذابا عليه. فالذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى إلا حال الرخاء، هذا عبد الرخاء وليس عبدا لله عز وجل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نسي الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. فالله تبارك وتعالى يبين حال هؤلاء: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فالذين صبروا عباد لله عز وجل في السراء والضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع. إذا حصل لك، أي إذا حصل لك الله تبارك وتعالى، أي إذا حصل لك الله تبارك وتعالى، أي صار الله تبارك وتعالى مرادك، صار الله سبحانه وتعالى مرادك وحظك. فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، يعني إذا صرت ممن يجعل الله تبارك وتعالى في قلبه ويجعل محبته مطلبه ورضاه رغبته وغايته، إذا كان ذلك جاءك فضل الله سبحانه وتعالى تبعا لمحبتك لله عز وجل، وتبعا لطلبك لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى تكفل بذلك لعباده الصالحين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينهم حياة طيبة، أي في إيه؟ في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم، أي في الآخرة، ولكن إيه؟ بشرط إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وطيب الحياة ليس هو المال فحسب، وإنما طيب الحياة ذاك النعيم الذي يجده العبد في ذكره لربه وقربه منه سبحانه وتعالى. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. فالحسنة هنا أيضا هي إيه؟ هي الحياة الطيبة. ولنعم دار المتقين، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وكما كان يقول بعض السلف: من وجد الله تبارك وتعالى فماذا فقد، ومن فقد الله تبارك وتعالى فماذا وجد. إذا كنت وجدت الله سبحانه وتعالى فأنت لم تفقد شيئا، وإن فقدت الدنيا كلها. أما إذا فقدت الله تبارك وتعالى وأتتك الدنيا كلها بحذافرها فما وجدت شيئا. لماذا؟ لأن الدنيا إلى زوال، الدنيا إلى فناء، وكل شيء فان وزائل فلا يساوي شيئا. أيضا كان بعضهم يقول: من كان الله سبحانه وتعالى معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن فمن معه. يقول الإمام القيم رحمه الله: وقد جعل الله تبارك وتعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة. جعل الله تبارك وتعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة لا نسبة لها إليها. هذا من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان. وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهة وحزازات تربي على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة. يعني المعصية قد يجد فيها لذة، لكن الألام والأثار التي تترتب على هذه المعصية تفوق هذه اللذة بأضعاف مضاعفة. ثم ذكر قول ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. هذه أثار الطاعة وأثار المعصية، فلا بد للإنسان أن يجد أثر الطاعة ويجد أثر المعصية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا كان الفضل مقصودك لم تحصل الله بطريق الضمن والتبع. يعني إذا كنت جعلت الله سبحانه وتعالى مقصودك وحظك ومرادك، جاءك الفضل وجاءك الخير تبعا لمحبتك لله عز وجل وطاعته، جاءتك الدنيا وهي راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن لو عكست ولم يكن حظك من الله عز وجل إلا النعم، مش عايز من ربنا سبحانه وتعالى شيء إلا أن يطعمك ويسقيك ويكسوك ويعطيك ويزوجك، ليس لك من الله عز وجل مأرب ولا مطلب إلا ذلك، لا تريد رضا ولا تسعى في قربه ولا أنسه ولا إلى آخره. لو كان هذا هو الأمر، إذا كان الفضل مقصودك لم تحصل الله بطريق الظن والتبع. لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى مقصودك، حصلت إيه؟ الفضل بطريق الظن والتبع. فيقول الإمام القيم رحمه الله: فإن كنت قد عرفته وآنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. كلام قوي الإمام ابن القيم رحمه الله، يعني يختم هذه الفائدة بقول إيه؟ إن كنت قد عرفته، يعني إن كنت قد تذوقت حلاوة الإيمان وأحسست بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى وسعدت بالأنس به ثم نكثت العهد وانقلبت على عقبيك وأدبرت بعد إقبالك، لأن ليس عندك عذر وليس لك حجة. لماذا؟ لأنك عرفت الله سبحانه وتعالى. لكن لو واحد جاهل، واحد ما يعرف، هذا يعرف، لكن هذا الذي عرف الله سبحانه وتعالى، هذا الذي كان على الجادة سنينا طويلة ثم آثر هواه ونكص على عقبيه ورجع القهقرة بعد إقباله على الله سبحانه وتعالى، هذا يعاقبه الله سبحانه وتعالى. فيقول: فإن كنت قد عرفته، أي عرفت من؟ ها؟ عرفت الله وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل. جعل هذا إيه؟ سقطة. الإنسان لا يعرف ربه سبحانه وتعالى إلا لإيه؟ إلا لعطاياه ونعمائه ورزقه، هذه سقطة يسقط فيها الإنسان. ثم سقطت إلى طلب الفضل، بعدما كنت تطلب الله عز وجل فيأتيك الفضل والخير والبركة تبعا لطلبك لله عز وجل، فماذا يكون الأمر؟ حرمك إياه، حرمك إيه؟ الفضل. ليه؟ عقوبة لك، عقوبة لك، لأنك استبدلت الذي هو خير، الذي هو أدنى الذي إيه؟ هو خير، استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. أنت عرفت فالزم، لكن الذي عرف ولم يلزم هذا شأنه عجيب. قد لا يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان، فهذا قد يكون عنده شيء من العذر، لكن الذي تذوق حلاوة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، أو أن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإنسان تذوق حلاوة الإيمان، فلما يترك هذه الحلاوة وحلاوة الإيمان كما يقول الإمام ابن القيم ابن الإمام النووي رحمه الله: حلاوة الإيمان هي لذة الطاعة، لذة الطاعة. وكما تقدم من كلام ابن القيم الذي قرأناه الآن: وقد جعل الله تبارك وتعالى للحسنات والطاعات آثارا محبوبة لذيذة طيبة. تذكرون طبعا قصة إبراهيم بن أدهم وأصحابه وكلام التابعين: لو علم الملوك وأصحاب الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. وقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فلما سئل عن ذلك قال: الأنس بالله عز وجل. هذه جنة، جنة يجدها الإنسان في الدنيا، من لم يدخل هذه الجنة فلن يدخل جنة الآخرة. فالطاعة لها لذة ولها طعم يذاق، ولكن هذا الطعم كما يقول الإمام النووي يذاق بالقلب مش باللسان. الحلاوة في الدنيا الإنسان يذوقها بلسانه، وإذا كان مريضا قد يتذوق الحلوى مرا. وكذلك الإنسان إذا كان قلبه فيه مرض لن يتذوق هذه الحلاوة، فلا بد أن يعالج نفسه أولا. فهذا الذي عرف الله سبحانه وتعالى ثم سقط إلى طلب الفضل، حرمه الله عز وجل هذا الفضل عقوبة له. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فيعاقب الله عز وجل عبده بحرمانه هذا الفضل حتى يفيق من غفلته ويستيقظ من سباته ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنه الآن فاته الله عز وجل وفاته فضل الله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى.